سمعي يرى والعين تسمع للورى، قدمي تصفق تارة ويدي تهرول في الثرى. سمعي يرى والعين تسمع للورى، قدمي تصفق تارة ويدي تهرول في الثرى. هل جن عقلي أم ترى؟ رجع الجميع إلى الورى. صوتي لكم لو تعلمون، صوت من القلب الحنون، يروي الحكاية عندما مثلت في دور الجنون. نسعى كأن بنا سفة خلف العقول التافهة، وبمالنا صار الجمال على الدروب الزائفة. هل كان عدلا أن نرى؟ هل كان عدلا أن نرى قلبا رحيما في الورى، أن يستقي ظلم القسى، وأن يباع ويشترى؟ ولم شجون الذكريات على عقوق الأمهات؟ قد كنا فيما بيننا، لكن وقت البر فات. قد كان إصلاح المبادئ في الكلام هو السبيل، لكن إلى أطماعنا نسعى وراء المستحيل. والحب في الناس اختفى وشعاعه الحلو انطفى، لم ترع في قلوبنا بعد المودة والصفا. وأنا نصيبي في الجنون، أني أفكر في جنون، أضع الدراهم نصب عيني أينما كانت تكون، حتى رميتها هنا وعقلي ما اشتكى الجنون. درب الجهالة شائك وطريقه حتما يخون عيني.